ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. حياكم عليك. وجعلكم الله مباركا. حياكم. لماذا تكنيت بأبي ويس؟ كانني بها شيخ الشيخ صلاح عبد الموجود. نعم. كانني بها شيخ الشيخ صلاح عبد الموجود قبل الزواج بزمن. كناك بها الشيخ صلاح ابن عبد الموجود حفظه الله وشفاه الله منذ زمنه. نعم. ولا أنت تقبل أي واحد يكنيك تسمع وتطيع، ولا لازم لك نظرة في الكنية؟ لا شك. هذا كان كناك بأبي لهب كنت ترضى ولا لا؟ نعوذ بالله. أنا أقول يعني ما رأيك. لكن إذا كان أويس القرني يعني تفوه به النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنا أقصد أنك أقررته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على أويس. نعم. صح كده؟ نعم. ما أويس؟ أويس بن عامر القرني من قرن القرني. نعم. قرن جاء في فضله حديث في صحيح مسلم أنه كان بارا بأمه رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب يتفقده في وفود الحجيج حتى التقى به. يعني أنت أقررت كلام الشيخ صلاح حفظه الله تعالى أنه وافق شيئا طيبا، وأن أويس كان رجلا برا بأمه واستجيبت دعوته. ماشي، تفضل ندخل في موضوعنا. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله. الله يكرمك. الحمد لله، قال في كتابه المبارك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال في صحيح سنته: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وبعد، فمرحبا بكم مع ثلاثة أبواب من صحيح الإمام البخاري يتحدث فيها عن بناء المساجد وفضل المساجد ووضع المنبر في المسجد مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله، بارك الله فيه وفي ذريته وفيه عبد الرحمن ورحمته، اللهم آمين. الله يكرمك. وبارك الله في السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله في باب رقم 63: باب التعاون في بناء المسجد. التعاون في بناء المسجد، نعم، يعني استحباب التعاون في بناء المسجد. ماشي. أورد فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني بناء المساجد، عمران المساجد، إنما يعمر مساجد الله دليل على إيمان صاحبها. نعم. والأمران يكون بأمرين: إنما يعمر مساجد الله أمران بالأبدان وأمران بالبناء. نعم. تفضل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد. ترجم لمسدد. مسدد هو ابن مصرهد ابن جميل أبو ابن جميل مسدد ابن مصرهد. أيوة. المستورد العتكي. أيوة. جميل يعني. نعم، وهو مسدد كاسمه من، وله مسند مفقود الآن، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أتى بكمية منه في إتحاف المهرة. واصل، تفضل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي. تعرف شيئا عن عكرمة مولى ابن عباس؟ عكرمة مولى ابن عباس إمام من أئمة التفسير، بل من أصحاب ابن عباس الذين نقلوا علمه وآراءه وفقهه للأمة. وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه، لكن نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. تكلم فيه من أي ناحية؟ يعني ما عندي الآن تفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إضافة لما ذكره أبو ويس حفظه الله، اللهم تكلم فيه بعض أهل العلم من ناحية أنه تبنى رأي الخوارج، ولم تثبت التهمة ثبوتا قويا، قالوا من ثم أعرض الإمام مسلم عن الإخراج له، فمسلم لم يخرج أي حديث لأكرمة مولى ابن عباس، وأكرمة هذا مولى ابن عباس كان ذكيا جدا وكان يلعب في صغره، فقال لقد رأيتني وإن ابن عباس وضع كبل الحديد في رجلي حتى أتعلم القرآن، قد رأيتني وإن ابن عباس لوضع الكبل في رجلي حتى أتعلم. فكان أكرمة من أصحاب ابن عباس، وهنا فائدة نسأل عنها لماذا، لأن لها تأثير كبير في العلم والفقه. إذا عرفنا أصحاب ابن عباس من هم، مجاهد بن جبر وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، هذه تسمى مدرسة ابن عباس. فإذا رووا عن ابن عباس شيئا وجاء واحد آخر ليس من أصحاب ابن عباس روى عنه شيئا غريبا، هذه تكون مجال للطعن، مجال للطعن، يقول لماذا لم يروي أصحاب ابن عباس هذا الشيء. يعني واحد مثلا مجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، واحد صحابي وافد، الوافد رأى الرسول على حال فنقل الحال، لكن عموم جلساء النبي صلى الله عليه وسلم المكثرون من مجالسة ما رووا هذا الشيء. فنحن مع المكثرين من أصحاب الرسول الذين جالسوا الرسول عليه الصلاة والسلام زمنا أطول، فهم أعرف به من صحابي وافد جاء وفد ورجع. ولذلك ترى كثيرا من الخلافات الفقهية تنبني على هذا. مثلا من الذي نقل جلسة الاستراحة عن رسول الله عليه السلام، جلسة الاستراحة في الصلاة التي قبل النهوض للثانية وقبل النهوض للرابعة، الذي نقلها مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث هذا ليس من المكثرين من مجالسة رسول الله، وفد شابا في آخر حياة الرسول، قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فمكثنا عنده 20 يوما، فرأيناه يصلي ونقل جلسة الاستراحة. سائر الصحابة أبو بكر وعمر عثمان علي أبو هريرة أنس عائشة غيرهم ما نقلوا جلسة الاستراحة. فالذين قالوا بعدم جلسة الاستراحة قالوا إن مالك بن الحويرث ليس من أصحاب رسول الله المكثرين، بل جاء وافدا على رسول الله، ورسول على عند كبر سنه، كان الرسول بدا وكان يحتاج إلى أن يجلس الجلسة حتى ينهض، لكن سائر الصحابة الذين جلسوا الرسول زمنا ما نقلوها، وقالوا من حججهم أن النبي عليه السلام ما ورد عنه فيها ذكر، يعني كل ما موطن في الصلاة فيها ذكر، بين السجدتين فيه ذكر، وأنا ساجد فيه ذكر، أتشهد فيه ذكر، هل الجلسة ما فيها ذكر؟ فهذه حجج القائلين بماذا؟ بعدم مشروعية جلسة الاستراحة. والذين قالوا بها بنوا على حديث مالك ابن الحويرث، ففي نهاية أن النبي قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فالخلاف قائم في هذا. فشاهدي من هذا الباب أن الشخص إذا كان له أصحاب، كلام الأصحاب مقدم على كلام غيره من الوافدين عليه. طبعا أوردوا في ذلك مسألة الأزرار وفتح الأزرار، واحد جاء يوما والرسول فتح الأزرار فما أغلق أزرار صيفا ولا شتاء، وفد على الرسول في يوم حار مثلا وجد الرسول فاتحا الأزرار، ظن أن هذه الحال، لكن عموم الصحابة ما نقلوا عن رسول الله أنه كان يمشي فاتح الأزرار. فلهذا معرفة أصحاب الرجل تفيدنا في شيء. يعني على سبيل المثال مدرسة عبد الله بن عباس لها آراء فقهية أغلبها مأخوذ من عبد الله بن عباس، أغلبها مأخوذ من عبد الله بن عباس، حتى في التي أخطأ فيها ابن عباس أحيانا كنكاح المتعة طرد أحد تلاميذه عبد الجريج يقولون في ترجمة استمتع بسبعين امرأة. شاهدي أن أصحاب الرجل يأخذون عنه فقهه. أهل الكوفة مثلا يأخذون عن ابن مسعود فقهه، هو استقر في الكوفة، ابن مسعود وعلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أن أهل الكوفة أخذوا بفقه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا رأيت مثلا أعرف من مقدمة رأي إبراهيم النخعي سيكون ماذا، رأي علقمة بن قيس النخعي سيكون ماذا في المسألة، لأنه أخذ من مدرسة، أخذ من من؟ من عبد الله بن عباس ومن عموم ابن مسعود ومن عموم أهل الكوفة. مثل ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام فقط. ورد هذا عن علي موقوفا أنه كان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام فقط. تلقائيا ستجد أهل الكوفة ومنهم أصحاب أبي حنيفة وسفيان الثوري ترى تلقائيا لا يرفعون الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام فقط. هذا رأي الأحناف في هذا الصدد، منبثق من مدرسة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كعلقمة والأسود وغير أصحاب ابن مسعود أبو عبد الرحمن. تفضل يا أبو ويس. هذا الذي حملنا على هذا، أنا لا أناقش مسائل فقهية إنما بس أبين أن أصحاب الرجل أعرف به من غيره. تفضل. النقاد قال باب العبادات يكفي باب العبادات يكفي، باب العبادات يكفي صحابي واحد لإثبات السنية إذا لم توجد أقوال صحابة آخرين معارضة. يعني مثل ابن مسعود رأى هذا الرأي الذي سمع الرافع في الأولى فقط، لكن روي عن أبي حميد الساعدي، وروي عن مالك بن الحويرس، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وروي أيضا من طريق البراء بن عفوا البراء وائل بن حجر الحضرمي أن النبي كان يرفع يديه في ثلاث مواطن: تكبيرة الإحرام والهوي للركوع والقيام من الركوع. فلازم تجمع. تفضل. قال عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط، في حائط يصلح. يعني ابن عباس يوصي ابنه ويوصي عكرمة مولاه أن يذهب إلى أبي سعيد الخدري يتعلم منه، لأن أبو سعيد أكبر من ابن عباس. تفضل. فإذا هو في حائط يصلحه بستان، فأخذ رداءه فاحتبى. الاحتباء معروف. ثم أنشأ يحدثنا. الاحتباء جلسة القرفصاء. حتى إذا أتى ذكر بناء المسجد فقال. أتى ذكر ولا ذكره؟ أتى ذكره فاعل وممكن تكون مفعول. حتى أتى في حديثه على ذكر أتى ذكر بناء المسجد ممكن ورد. أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار رضي الله عنه لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفذ التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. في الحديث فضائل لعمار من وجوه: سبقه للخير في بناء المسجد ودعاء الرسول له، وأيضا أنه على الحق في قتاله مع علي رضي الله عنه، فبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن عليا ومن معه كانوا على الحق في القتال مع معاوية، في القتال أمام معاوية رضي الله عنه، استدلوا بهذا الحديث وبحديث تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنه، ثم إن البيعة قد انعقدت لعلي رضي الله عنه والذي خلف في ذلك معاوية رضي الله عنه. فهذه هي المسألة باختصار. نعم. فضلتك سبق لكم في هذا الحديث مع رواية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله من طريق أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه وهو رويته يوم أن هذه المقولة قيلت له في غزوة الخندق ليس في بناء المسجد. هذه تستلزم جمع كل طرق الحديث، بارك الله فيك. نعم. قال أباب كيف يحمل لبنة في بناء الخندق؟ ستكون صعبة في بناء الخندق، اللبنة الخندق كان حفر، لكن بناء المسجد لبنة. نعم تفضل. قال الباب الرابع طبعا الحديث الله رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص احتج بهذا الحديث على أبيه وعلى معاوية. أقول ذلك لأن الزمخشري المعتزلي يطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص، أقول من أنت يا عبد الله بن عمرو حتى تشد سيفك تقاتل الأمير المؤمن علي؟ فكان الجواب على الزمخشري أنك افتريت على عبد الله بن عمرو، بل عبد الله بن عمرو ما قاتل عليا، بل عبد الله بن عمرو وقف وقفة منصفة، كان مع أبيه ومع معاوية في الحرب ضد علي، فما باشر قتالا بدأ يرقب المعركة، فلما قتل عمار أبرز الحديث وتوقف عن المضي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية، فقال معاوية أنحن قتلناه يا مصفر إسته؟ قتله الذين أخرجوه. ثم قال لمعاوية ثم قال لعمر بن العاص اصف عنا مجنونك هذا، فعبد الله بن عمرو امتنع عن القتال، قال له معاوية إذا لماذا خرجت معنا؟ قال إن النبي كان بيني وبين أبي خلاف على عهد رسول الله، فقال النبي أطير أباك فأنا أخرج ولست أقاتل، فرضي الله عنه سلمت له آخرته من مباشرة القتال. تفضل. جزا الله فضلكم. قال باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. كان عندها عبد النجار. نعم. قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعاملت المنبر. هنا فائدة ذات أهمية إذا دققنا النظر فيها سنستفيد منها فوائد كثيرة. بلا ريب أن الرسول قال لها مري غلامك النجار سواء هي عرضت أو هو في النهاية وافقها أن يعمل لي منبرا أو أعوادا أجلس عليه. ما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يعمله من ثلاث درجات، ولا لهذا أي ذكر في أن النبي أمرها بذلك، لكن جاءت توافقا المرأة عملت المنبر، جاء المنبر ثلاث درجات، شيء توافقي، فهل يقال لازم المنبر يكون ثلاث درجات؟ ما أمره النبي ولا هناك أي أمر للنبي في ذلك. فبعض إخواننا يقولون المنبر أكثر من ثلاث درجات بدعة، كلامنا غلط، لأن هذا في السنن التي جاءت توافقية، فلا بد أن نفرق بين السنن التوافقية التي جاءت توافقنا بين السنن التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا أحيانا حتى علماء كبار يخطئون في هذه المسألة، أتخيل أن ابن عباس أخطأ في مثل هذا الباب في مسألة عدد الأيام التي يقصر فيها الشخص الصلاة. يقول ابن عباس سافر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا سفرنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. خالفه العلماء في هذا الكلام، الجمهور خالفه ابن عباس، قالوا هذا جاء شيء توافقي، جاء شيئا توافقيا. هب أن الرسول جلس 20 يوما، هل كان سيتم ولا كان سيقصر؟ فالأشياء التوافقية ظنها بعض إخواننا، ظنوها أوامر عن رسول الله حتمية، فطلعت الأقوال إن اللي يزيد في المنبر عن ثلاث درجات مبتدع. وطيب عندنا أيضا في الباب، لما ذهب عمار بن ياسر والحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، ذهب يستنفر أهل البصرة في موقعة الجمل، صعد الحسن أعلى المنبر وجلس عمار في أسفله، فدل أن في تفاوت بين أعلاه وبين أسفله. فالشاهد من هذا أنه ينتبه للسنن، هل أتت توافقا قدرا عرضا أم أن النبي أمر بها، ففي فارق بين الاثنين. هبل أنني لم أصنع منبر من أي درجات، وصنعت مكانا مرتفعا في المسجد كالذين يفعلون خرسانات مثلا، تدخل لها من باب وتصعد تقف على خرسانة مسلحة وأمامك الناس. والرسول أيضا في هذا الباب كان في أول أمر يخطب على جذع نخلة، لا درجة ولا درجتين ولا ثلاث درجات، كان يخطب على جذع نخلة. فليست العبرة العبرة بعدد الدرجات قدر ما هي إيصال الصوت للناس ورؤية الناس للخطيب الذي يخطب. هذه عفوا مسائل لها أهميتها، لأن بعض إخواننا يتشدد فيها تشددا خارجا عن الاعتياد، والله أعلم. تصدق شو هل يضاف أيضا في الباب؟ نعم، سنع المنبر مش مباحات ولا من من المباحات السنية في أن بس أن الرسول وقف على شيء مرتفع كي يراه الناس، أن الخطيب يراه الناس، فإذا احتاج الناس إلى رؤية الخطيب وكان المسجد واسعا كبيرا ارتفع شيئا ما. هم بعضهم يحتج يقول ان الرسول صعد المنبر فقال في الدرجة الاولى امين والثانية امين والثالثة امين، رغم ان فمرين ذكرت عنده فلم يصلي على النبي قل امين، رغم ان فمرين ادرك ابويه او احدهما فلم يدخله الجنة قل امين، رغم ان في رجل ادرك رمضان ولم يغفر له قل. ما في هذا أمر بأن يكون منبر ثلاث درجات، نبجاء توافقا. نعم، ذكرتك النبي لما كان بمكة عليه الصلاة والسلام وأنذر عشرة الأقربين، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة وأنذر عشرة الأقربين لما نزل عليه الآية وصعد الصفا عليه الصلاة والسلام، يعني كما كان مرتفع ده يفيد في هذا الباب أو أول صعد الصفا، لكن قد يقال أن الصفا كان علامة لمن يريد أن يلقي كلمة، الشاهد الذي يلقي كلمة يكون يعني من الذي يتكلم يكون معروف، ارتفع عنهم في شيء حتى يوصل صوته للأبعد. نعم، تفضلتك أن هذا الباب يفيدنا البخاري رحمه الله أننا نعطي كل سمعة لصاحبها، يعني طبعا انت مش تعالى بالنجار، يعني انت بتشتغل في طلب العلم، مش هقول لك تعالى طببني يا ابو ويس، انت ما تفهمش في الطب، لا ممكن تبقى رقي شوف انت لازم يعني ماشي تعال. باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سند نازل الله أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عثمان رضي الله تعالى عنه لما بنى مسجد الرسول جدد المسجد فبنى الجدران بالحجارة ويعني نظف يعني بنى المسجد قواه وعززه فانتقده الناس قالوا لا انت غيرت كان عريشك عريش موسى أفضل. فقال لو كان لأحدكم بيت لا حب أن يكون جيدا. المهم الناس أكثروا عنه أكثروا يعني اشتدوا عليه الكلام كثر ما في واحد يسلم من كلام الناس فما كان منه إلا أن قال يعني بيّن نيته إني سمعت رسول الله يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فمن هذا الباب أنه اهتم بمسجد رسول الله وهذا أن مسجد رسول الله كان على حاله للآن. هل كان سيسع مصلين؟ هل كان سيكن الناس المطر؟ بلا شك كان اجتهاد عثمان رضي الله تعالى عنه في محله. فضلتك ابن رجب ينقر يعني صراحة الاجتهادات الفقهية يجب أن يتئد فيها الناس لأنهما بين مانع وحاضر وقد يكون الحظر شديدا جدا على الناس. يعني ما زلت بالأمس واحد متصل أو أول أمس يا رب يناقش في المسعى يناقش في مسألة المسعى الجديد. قلت طيب يعني قلت كيف استحل مشكلتك أنت على سبيل المثال؟ قال عاكس الناس ثم راح نروح ورجع من نفس اللي طيب أنت هتعاكس الناس هتعطل حركة السير. يعني على عهد الرسول عليه السلام ما كان للصفا والمروة جدران أصلا إنه جبل الصفا وجبل المروة والناس تمشي ذاهبين أيبين ذاهبين. هب أن العدد زاد وخرجوا عن الجبلين ما بيمشي بالمحاذاة هيعمل إيه ماذا يصنع؟ كالذي يصلي في المسجد والمسجد ضاق بالمصلين صلى في الخارج. نعم جزاك الله خير. الله يكرمك. صحيح من وحده. نعم آمين. فقلت كان في حديث أبو ابن رجب رحمه الله أشار من كتب السير تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد مسجده في حنين. هل وقفت معنا؟ جدد مسجده في حنين؟ نعم. لا. يعني بعد حنين يقول هو جدد المسجد. لا. هذا نقل أبو سعيد هذا. ما وقفت على ذلك. ولا منع من تجديد المسجد المشكلة. يا أبو. بارك الله فيك. انتهيت؟ انتهيت. أختم بارك الله فيك. طيب فلت في الختام كان في حديث آخر من بنى لله مسجدا من ماله. لفظ من ماله شاذة. طيب ولفظ الحديث كان يفحص خطأ. ضعيف. نعم. من بنى لله مسجدا ولكن يفحص خطأ. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكر الله سبحانه أن يرفع قدره في الدارين وأن يمكنه أمره في الخير. اللهم آمين ونبارك في السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات ونتقبل منا ومنكم أن نبلغ شيخنا وإخواننا جميعا والحجاج حج بيته هذا العام. اللهم آمين. شكر الله لكم شكرا عليكم وذكركم بالصيام غدا باثنين. بارك الله فيكم وفيكم. شكر الله لك يا أبا ويس. اللهم سمي لنا بعض كتبك الذي صنفتها بإيجاز ليس بإطالة. نعم أحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا ومن علينا بهذا المشروع الضخم من حفظه الله وطلابه. قد حاول الآن قراءة 12 مجلدا وهو الآن في طريقه إلى 15 مجلدا وهو على الشاملة وقف خير لجميع المسلمين. فلله الحمد والمنة أن أكرمنا وأكرمكم بها. كفاية كذا لأن الإجاز انتهى. نعم. شكر الله لك وبارك الله فيك. اللهم آمين. محمد. وزادك الله علما. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.